أحد الأخوة له وجهة نظر يقول إن الأخوة الذين يقربون عند المحدثين وتوزعون في الصفوف بعد الإقامة يسببون زحاما شديدا غيرهم وذلك في كل الندوات، فإذا رأيته أن يصفوه في مكانهم حتى لا يزاحم غيرهم فهو أولى وأفضل وتسترف الجميع من المزاحمة. أن يجب عليهم أن ينتقلوا إلى مؤخر الصفوف ولا يزاحم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، واجب على من كان غني من الحلقة أو من الندوة أن يقوم إذا انتهت الندوة وأن يذهب إلى وراء الناس ويكون في الصفوف الأخيرة، هذا هو الواجب عليه حتى لا يزاحم أحد ولا يؤذي أحد، هذا منكر حرام لا يجوز أن يؤذي أحد من الناس، يصلي ويؤذي المسلمين هذا لا يجوز، يجب عليه أن ينتقل وأن يذهب إلى مؤخر الصفوف ولا يجلس هنا سمع، والحمد لله المكبرات تسمع الناس، لكن ذاك هو ولا بد فإذا انتهى الندوة يذهب إلى هنا ويتأخر مع الصفوف. يا شيخ أثابك الله، الآن في بعض الناس يستقدمون من العمال أعداد ويشرط على العامل تعطيني في السنة 4000 5000 وتقعد هنا تشتغل، لكن هو ما يشتغل عندها إطلاقا، هل كسبه هذا حلال ولا حرام؟ لا ما يصح هذا، ما يصح استقدام، هذا يأخذ على كفاءة واستقدام، هذا من أسباب الشر للمسلمين، لا يجب أن الاستقدام يكون على الشروط المضبوطة التي رتبتها الدولة ونظمتها الدولة، هذا عقد عرض على هيئة كبار العلماء وقرروا هذا وكتبوا للدولة بذلك، ويكون الاستقدام على الشروط المضبوطة التي نظمتها الدولة حتى لا يكثر المفسدون في الأرض. لا الرافع ما يصلى خلفه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.